السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، ونحن بحمد الله كعادتنا نجتمع على قراءة أحاديث مختارة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الترغيب والترهيب، وهي أحاديث تتعلق بأعمال فيها فضائل عظيمة ونحتاج إليها في اليوم والليلة، وفيها من الفضائل ما قد يغفل عنه كثير من عباد الله. قال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، يعني لأوجبت عليهم عند كل صلاة وضوءا، لكن منع من ذلك المشقة. لو كان الوضوء علينا واجبا عند كل صلاة لشق علينا، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إيجابه، لكن يبقى الندب أنه مستحب، لأن المستحب لا مشقة فيه. لو شق عليك تتركه الحمد لله، أما لو كان واجبا كيف تتركه؟ فهو مستحب أن يتوضأ المسلم عند كل صلاة، لكن المقصود عند تجدد كل صلاة مستقلة. انتبهوا، عند تجدد كل صلاة مستقلة. أما لو تجددت الصلاة ولم تكن مستقلة وإنما هي تابعة لغيرها كالسنة الراتبة بعد الفريضة، لا يستحب تجديد الوضوء. أنت صليت الظهر، تريد أن تصلي السنة الراتبة بعد الظهر، هل يستحب لك أن تجدد الوضوء؟ الجواب لا، لأن هذه الصلاة تابعة. وكركعات الليل، أن تصلي مثلا 11 ركعة في الليل، تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم، هل يستحب لك إذا صليت ركعتين أن تجدد الوضوء؟ الجواب لا، لأنها تابعة لبعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجدد الوضوء لصلاة الليل بعد كل ركعتين. كذلك من يجمع بين الصلاتين، أنت ستجمع بين الظهر والعصر، هل يشرع لك ويستحب لك أن تتوضأ للظهر وضوءا ثم تتوضأ للعصر وضوءا من غير حدث؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يحدث بينهما وضوءا. الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، هل يستحب له أن يجدد الوضوء خارج المسجد؟ الجواب لا، لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فلا يستحب له أن يجدد الوضوء. فتجديد الوضوء إنما إذا تجددت الصلاة وكانت مستقلة. وتجددت الصلاة معنى أن الإنسان صلى ثم أراد أن يصلي صلاة مستقلة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. قيل لأنس: وأنتم ماذا كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. أما الصحابة فكانوا يجمعون بين الفروض بوضوء واحد، فقال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ولذا المستحب للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد للدلالة على عدم الوجوب، فقد ثبت أنه يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، قد صنعت اليوم شيئا ما كنت تصنعه. العادة أنك تتوضأ لكل صلاة. قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، من أجل أن يعلم الناس أن المحافظة على الوضوء ليست واجبة، وإنما هي يعني سنة مستحبة. أما قوله ومع كل وضوء بسواك فسنتكلم عنه إن شاء الله في باب السواك بعد قليل. قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا، نام فأصبح، فلما أصبح دعا بلال بن رباح طلبه فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة. وليس المراد أن بلالا أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإنما المقصود أنه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الخادم له، فهو تقدمه يخدمه واختص بهذه المزية، وهذا فضل عظيم كون يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمته. بما سبقتني إلى الجنة، إنني دخلت البارحة الجنة في الرؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، فسمعت خشخشتك. الخشخشة أصلها صوت السلاح، صوت السلاح يقال له خشخشة، والمقصود صوت حركتك أمامي أي قدامي. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا سبقت، رواه ابن خزيمة في صحيحه. فبلال قال ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وفيه أنه يستحب للمسلم أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وهذا يا إخوة يشمل كل الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. فيستحب لك أن تصلي بين أذان الظهر والإقامة، وهذا مستحب وسنة راتبة، ويستحب لك أن تصلي بين أذان العصر والإقامة. نعم لم ترد سنة راتبة بين أذان العصر والإقامة، لكن يستحب لك لعموم الحديث السابق ولفعل بلال رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ولمدحه له. ويستحب لك أيضا بين أذان المغرب والإقامة أن تصلي ركعتين، وهذا مؤكد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، يعني قبل فرض المغرب بعد الأذان، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، أي أنه ليس بواجب بل هو مستحب. ويستحب لك أيضا أن تصلي بين الأذان العشاء والإقامة، وهذا يغفل عنه حتى طلاب العلم، يقول ما دمت جالسا في المسجد فلماذا أقوم وأصلي؟ بعض الإخوة يظن أنه لا يصلي إلا إذا دخل تحية المسجد، نقول لا، بل يستحب لك أن تصلي بين أذان العشاء وإقامة العشاء لما تقدم من الأدلة، وكذلك يستحب لك أن تصلي بين أذان الفجر والإقامة، وهذه سنة مؤكدة جدا وهي رغيبة الفجر. قال ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. وفي هذا استحباب الوضوء عند الحدث، يعني إذا أحدث الإنسان يستحب له أن يتوضأ حتى يكون على طهارة دائما. ولكن هل الفضل في الوضوء عند الحدث أو في أنه سبب للصلاة بعد الوضوء؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه ثبت أن بلال رضي الله عنه إذا توضأ يصلي، فهل الفضل متعلق بالوضوء بعد الحدث أو متعلق بما يترتب عليه وهو الصلاة بعده؟ الظاهر والله أعلم أن الفضل متعلق بالوضوء عند الحدث، وأن الصلاة بعد فضيلة أخرى، فيستحب للمسلم أن يحافظ على وضوئه، وكلما أحدث يعني يتوضأ. ويدل على هذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه في الأول عند انصرافه من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من عرفة في مقام عظيم وزحام وبال في الطريق أهراق الماء، فتوضأ وضوءا خفيفا لقلة الماء. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حرص على استمرار الطهارة، ما كان يريد أن يصلي والماء قليل وهناك زحام من الناس، لكنه توضأ من أجل استمرار الطهارة. فهذا يدل مع حديث بلال على أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على الوضوء. إذن عرفنا يا إخوة ثلاثة أحكام للوضوء يجب إذا كان المسلم محدثا وأراد أن يفعل عبادة من العبادات التي يشترط لصحتها الوضوء، ويستحب تجديده أي من غير حدث سابق إذا تجددت الصلاة المستقلة بشرط أن يكون قد صلى بالوضوء السابق. ويستحب الوضوء عند الحدث بعد الحدث يعني. فهذه ثلاثة أحكام للوضوء. قال الحافظ: الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، وهذا محل إجماع ومعلوم، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن لا يصح وضوء الإنسان إذا لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية بناء على اختلافهم في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. فبعض أهل العلم قالوا الحديث ضعيف ولا يوجد دليل على اشتراط التسمية، فقالوا إن التسمية مستحبة وليست بواجبة. والذي يظهر لي والله أعلم أن التسمية على الوضوء واجبة مع الذكر لهذا الحديث وغيره، فالأحاديث يعضد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فهي صالحة للاحتجاج. فإذا ترك الإنسان التسمية عامدا فلا وضوء له، لا وضوء له ولا يصح وضوءه. أما إن تركها ناسيا نسي فوضوءه صحيح عند جماهير العلماء. لماذا؟ لعموم الأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان، كقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما في صحيح مسلم: قد فعلت. ولأن وجوب التسمية في الوضوء ليس مؤكدا كبقية فرائض الوضوء، يعني لم يدل عليه دليل قوي، فهو وجوب ضعيف بالنسبة لبقية الفرائض، ولذا الصحيح أنه يسقط بالنسيان. طيب، إذا تذكر المسلم التسمية بعد فراغه من الوضوء، إذا تذكر المسلم التسمية بعد فراغه من الوضوء بعد ما انتهى تذكر، الصحيح أنه لا يشرع له أن يسمي لا وجوبا ولا استحبابا لأن محلها قد فات. أما إذا تذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي عند تذكره، وما فات قد سقط، وما سقط لا يعود إلا بدليل ولا دليل، فيسمي عند تذكره. طيب، على كل حال كل العلماء يقولون الإتيان بالبسملة مشروع، لكن منهم من يقول مستحب ومنهم من يقول واجب. طيب، تأتينا معضلة في هذا الزمان، وهي أنه في بعض البيوت أماكن الوضوء في داخل الحمام، في داخل مكان قضاء الحاجة، وذكر الله لا يشرع في هذا المكان. طيب، أنا أريد أن أتوضأ وأريد أن أسمي وأنا لا أستطيع أن أذكر الله في الحمام، ماذا أصنع؟ يشرع لك يا عبد الله أحد أمرين: إما أن تسمي قبل دخولك بنية التسمية للوضوء، فتقول بسم الله وأن تنوي التسمية للوضوء تدخل، ولا يضر لو قضيت الحاجة، ما تضر، ثم تتوضأ والحمد لله. وإما أن تخرج بعد قضاء الحاجة خارج الحمام فتسمي ثم تعود وتتوضأ. ولو فرضنا جدلا أنه لا يمكنك هذا ولا هذا، لو فرضنا جدلا مع أن الأول ما يتعذر يمكن، لكن لو أنك نسيت دخلت ويصعب عليك أن تخرج وتدخل، الناس يقفون زحاما خلف الباب، لو خرجت وأردت أن تدخل ضربوك، تسمي في قلبك ويكفيك، لأنه هنا يمنعك مانع، يمنعك مانع، فيكفي الحمد لله الاستحضار. قال الحافظ رحمه الله: الترغيب في السواك وما جاء في فضله. السواك ما هو؟ السواك في الشرع هو استعمال عود أو نحوه لإزالة الصفرة والأذى عن الأسنان، هذا السواك. السواك هو استعمال عود كعود الأراك أو نحوه كالفرشاة وقطعة القماش الخشنة، كلها سواك، وليس السواك خاصا بالأراك كما يفهم بعض العامة. فيأتيك سائل يقول: يا شيخ، هل الفرشاة تجزئ عن السواك؟ أقول له: لا، الفرشاة سواك، فهي ليست مجزئة عن السواك، بل هي سواك. قطعة القماش الخشنة كهذه العمامة مثلا سواك. فكل ما يحصل به المقصود وتدلك به الأسنان سواك، وإن كان الأفضل أن يكون السواك بعود الأراك، كلها سواك، لكن أعلى السواك عود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك به، بل كان الصحابة يحرصون عليه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، أجتني أقطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، رواه الإمام أحمد بإسناد صالح. فأفضل السواك ما كان بالأراك، وغيره أيضا يعني سواك، بشرط أن يتحقق به المقصود وهو إزالة الصفرة والأذى عن الأسنان. أما ما لا يحصل به لنعومته كالمنديل، هذا المنديل الورقي الناعم، في الغالب لا يزيل الأذى من الأسنان، فهذا لا يكون سواكا. أما يعني القطعة الخشنة من قماش ونحوه، بل قال العلماء: الأصبع، الأصبع إن كان لينا فلا يصلح ولا يكون سواكا، إن كان كجلد المترفين اليوم الذين لا يعملون بأيديهم فلا يصلح سواكا، لأنه لا يزيل شيئا. أما إن كان خشنا كجلد الذين يعملون باليد، فقالوا إذا استعمله الإنسان يصلح، لأنه يزيل يعني الأذى عن الأسنان. فهذا هو السواك شرعا، وهو سنة عند جماهير العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا أنه سنة، خالف في هذا بعض أهل العلم، قالوا إنه واجب، لكن قولهم لا يعتد به لأن الأدلة ترده، فهو سنة ومستحب. ويستحب للإنسان أن يتسوك عرضا بالنسبة للأسنان، يعني يتسوك بعرض الأسنان. لماذا؟ قالوا: لأنه أرفق بالإنسان وأصلح للأسنان، أرفق بالإنسان حتى لا يجرح نفسه لو كان يستاك طولا، لأنه سيصل إلى اللثة بالقوة فيجرحها ويدميها. أما إذا استاك عرضا فإنه لا يضر لثته، وهو أنفع للأسنان، وهكذا يقول الأطباء إن هذا الاستياك أنفع. وفي أحاديث أعرضت عنها لضعفها، في أحاديث أمرت بالاستياك عرضا لكنها ضعيفة، لكن إذا تحقق أنها أنفع فهي أفضل، وهو الاستياك عرضا. والمستحب للمسلم أن يتسوك بيده اليسرى، لأن السواك من باب إماطة الأذى، وباب إماطة الأذى الأفضل فيه اليسرى، كالاستنجاء مثلا والاستمثار الأفضل فيه اليد اليسرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يستحب للمسلم دائما أن يستاك باليسرى، وقال رحمه الله: الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، لأن الاستياك من باب إماطة الأذى. وبعض علماء المالكية قالوا، وقولهم وجيه فيما أحسب فيما يظهر لي، إذا كان في الفم أذى فالأفضل أن يكون السواك باليسرى لأنه إماطة للأذى. أما إذا كان الفم نظيفا ولم تتغير رائحته فالأفضل أن يكون السواك باليمنى. لماذا؟ قالوا لأنه إذ ذاك عبادة، والعبادة محلها التكريم، ومحل التكريم باليمنى. وقولهم في الحقيقة وجيه، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرتض التفريق. والأصل هو المنازعة، هل يمكن أن يكون الفم نظيفا أو إنه لا بد أن يحصل فيه من الأذى، إما يحصل أذى وإما تتغير الرائحة. لكن أقول والله أعلم، يستحب للمسلم أن يستاك باليسرى وهذا الأصل، لكن إذا غلب على ظنه أن فمه نظيف فيستاك باليمنى. يعني مثلا لو أني توضأت في بيتي فتسوكت قبل الوضوء ثم مباشرة أردت أن أصلي، فمي حديث عهد بسواك، فهنا فيما يظهر لي أنه يستحب أن يكون السواك باليمنى، باليد اليمنى، يكون السواك باليد اليمنى، وهذا أفضل. وقطعا لو أن الإنسان تسوك باليمنى أو باليسرى أنه لا يعد مخالفة، لكن الكلام ما هو الأحسن، ما هو الأوفق لقواعد الشريعة، فهذا هو الأوفق فيما يظهر والله أعلم. كذلك لا بأس أن يتسوك الإنسان أمام الناس، أقول هذا لأن بعض أهل العلم يقول يكره أن يتسوك أمام الناس، وهذا مشهور عن المالكية، والصحيح أنه لا يكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم تسوك أمام الناس، بل شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا أعلم أحدا كره السواك في المسجد. فالقول بالكراهة، بكراهة السواك أمام الناس، قول غير صحيح ترده السنة، فلا بأس أن يتسوك الإنسان أمام الناس. والسواك سنة للمسلم في كل وقت وعلى كل حال، سواء كان صائما أو مفطرا، قبل الزوال أو بعد الزوال، لعموم الأدلة الدالة على هذا. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث دليل على أن هذا الدين يسر، وأن هذا الدين لا مشقة خارجة عن المعتاد فيه، لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهذه فائدة عظيمة يا إخوة، لا يمكن أن يقع المسلمون في مشقة خارجة عن المعتاد عامة بسبب نص من النصوص، والله لا يمكن أن يقع المسلمون في مشقة عامة خارجة عن المعتاد بسبب نص من النصوص، لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر، فكيف يأتينا نص من القرآن في عسر؟ كيف يأتينا نص من السنة في عسر عام؟ وقولي عامة يخرج ما يقع لإنسان أو فئة معينة من عسر بسبب حالتهم كالمرض ونحوه، هذا شرع له التخفيف. لكن أن يأتي كمن يقول مثلا إن الرمي قبل الزوال يوقع الناس في المشقة الخارجة عن المعتاد، نقول والله ما كان ولا يكون، وإنما الذي يوقع الناس في المشقة الناس، أما الرمي قبل الزوال فورب الكعبة لا يوقع الناس في مشقة عامة، لأن الذي شرعه هو الحكيم العليم. والمشقة يا إخوة أنواع، مشقة معتادة، معتادة ليست خارجة عن المعتاد، وهذه ليست منفية في الشريعة، كمشقة القيام من النوم لصلاة الفجر، في مشقة أن تستيقظ من النوم من أجل الصلاة، فيه مشقة، لكنها مشقة معتادة ليست خارجة عن المعتاد. مشقة الوضوء في البرد فيه مشقة، لكنها معتادة ليست خارجة عن المعتاد، فهذه لا تمنع التكليف بإجماع العلماء. النوع الثاني مشقة خارجة عن المعتاد، يعني زيادة عن العادة، زيادة، وهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول مشقة خفيفة، نعم هي زيادة لكنها خفيفة محتملة، كمشقة ألم الضرس الخفيف وألم الأصبع، لو ضربت إصبعك بشيء تتألم، في مشقة ليست معتادة لكنها خفيفة. ومشقة الحمى الخفيفة، صاب الإنسان بحمى خفيفة يشق عليه، لكن هذه المشقة خفيفة وهي أيضا معتبرة في الشريعة ولا تمنع التكليف بالإجماع إلا شذوذا لا يعتد به. النوع الثاني مشقة كبيرة، كمشقة المرض الشديد ومشقة الحمى الشديدة، هذه مشقة عظيمة، وهذه تسبب التخفيف باتفاق العلماء. يعني لو كان الإنسان مريضا بالحمى الشديدة، إذا كان رجلا يخفف عنه ولا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، وإذا كان يشق عليه أن يصلي قائما لشدة المرض يصلي جالسا وهكذا. والنوع الثالث مشقة متوسطة، لا تستطيع أن تقول خفيفة ولا تستطيع أن تقول شديدة، متوسطة بين بين. فهذه الصحيح من أقوال الفقهاء أن كل إنسان فيها فقيه نفسه، إن رأى أنها تشق عليه مشقة فإنه يترخص، وإن رأى أنه يتحمل ويمكن فإنه لا يترخص. قال بعضهم إذن يتساهل الناس، قلنا لا، المسألة معاملة مع الله ليست معاملة مع البشر، والإنسان يعلم أن الله يعلم حاله، فإذا رأى من حاله مشقة عليه مثلا في الخروج لصلاة الجماعة يصلي في بيته، وإذا رأى أنه لا مشقة، بحيث لو أن صديقه اتصل به قال نريد أن نذهب هنا أو هناك يتحمل أن يذهب، نقول إذا ما يترخص. فهذه المتوسطة التحقيق من أقوال أهل العلم أن كل إنسان فقيه نفسه. وعلى كل حال هذا الحديث دليل عظيم على يسر الشريعة، ويرد على المتخرصين الذين يريدون أن يهدموا النصوص بحجة التيسير. فنحن نقول والله جازمين إن اليسر، كل اليسر في النصوص، إلا إذا طرأ على المكلف في حاله أمر أثقله أخرجه عن المعتاد، فهذا باب آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، يعني لفرضت عليهم السواك مع كل صلاة. وهذا يدل على أنه يتأكد استحباب السواك عند إرادة الصلاة. والحكمة في تأكيد استحباب السواك عند كل صلاة أمران. الأمر الأول أن الصلاة عبادة يتقرب فيها إلى الله بقراءة القرآن والذكر والدعاء، وهي مجاريها الفم، فاستحب فيها الكمال. يعني أنت تقول الله أكبر وتقرأ القرآن وتقول سبحان ربي العظيم، ومجاري هذه الأذكار التي هي صلب الصلاة الفم، فاستحب أن يكون على هيئة الكمال. والأمر الثاني سيأتينا في الحديث أن الملك إذا وقفت تصلي وتقرأ القرآن يقترب منك حتى يضع فاه على فيك، فيخرج القرآن منك إلى جوفه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولهذا استحب لك أن تطيب فمك حتى لا تؤذي الملك الذي يقترب منك أثناء الصلاة. بقي مسألة وهي قوله مع كل صلاة، هل هذا يشمل الفرائض فقط أو يشمل كل صلاة؟ التحقيق أنه مستحب عند كل صلاة، سواء مثلا الفريضة والنافلة والراتبة وقيام الليل ونحو هذا. قال ابن عبد البر: الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. الصلاة بعد السواك عند جميع العلماء أفضل منها قبل السواك، وهذا يشمل كل يعني صلاة. ونقف يعني عند هذا الحديث الأخير. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وجاء عند مسلم معناه. ومعنى هذا يا إخوة أنه يتأكد استحباب السواك عند الوضوء. ومتى يكون؟ يكون قبل الوضوء، قبل الوضوء، حتى تأتي المضمضة فتجري على ما على الأسنان، فيكون قبل الوضوء. وقد قال الأوزاعي: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء. الأوزاعي يقول: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، هذا تأكيد يعني يحافظون أكثر، ويستحبونه مع كل وضوء. إذن من المواطن التي يستحب فيها السواك استحبابا مؤكدا الوضوء. وسنعود إن شاء الله إلى السواك في درسنا القادم. ونكون بهذا علمنا أن السواك مستحب للمسلم في كل وقت، كل وقت، ويتأكد استحبابه في مواطن، منها الصلاة عند الصلاة، ومنها الوضوء، ومنها الوضوء. طيب أطرح مسألة ثم نقف عندها إن شاء الله، وهي: ما هو الأفضل، الاشتغال بالسواك أو إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ يعني نجد بعض إخواننا الإمام يكبر تكبيرة الإحرام وهو يعني يتسوك، يمكن يشرع الإمام في القراءة وهو يتسوك، لأنه علم أن السواك عند يعني الصلاة مستحب. نقول: الأفضل أن يدرك تكبيرة الإحرام أفضل من السواك، لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أفضل من غيرها. تكبيرة الإحرام متعلقة بذات الصلاة، والسواك خارج عن الصلاة. وإذا تعارضت عندك فضيلتان، فضيلة متعلقة بذات العبادة وفضيلة متعلقة بأمر خارج، فقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر مسألة تتعلق بهذا ويسأل عنها بعض الناس، وهي: إذا كان الإنسان في المسجد إذا صلى في الصفوف المتقدمة لا يخشع في صلاته، وإذا صلى في صف متأخر خشع في الصلاة. يعني لو كنت في الصف المتقدم في زحام وفي يعني كضيض ولا تستطيع أن تخشع من شدة الزحام، وإذا تأخرت في الصف الثاني أو الثالث تخشع. قال: نقول الأفضل أن يتأخر، لأن الخشوع عبادة متعلقة بالصلاة، بذات الصلاة، والصف ليس متعلقا بذات الصلاة. كذلك يقول: لو كان في الصف المتقدم رائحة تؤذي المصلي ولو تأخر اندفعت هذه الرائحة، قال يتأخر. يعني مثلا لو كنت في الصف الأول فجاءك رجل قد أكل كراثا وبصلا وثوما فآذاك، يعني يمكن إذا دخلت في الصلاة بجواره تنتظر متى تنتهي الصلاة، فهل يشرع لك أن تتأخر عنه إلى الصف الذي يليه أو الذي يليه؟ بعض الإخوة يتحرج يقول: كيف أترك الصف الأول؟ نقول: لا، الأفضل أن تتأخر، لأن الخشوع في الصلاة متعلق بذات الصلاة، والصف الأول متعلق بأمر خارج عن الصلاة. وهذه قاعدة عظيمة يعني عند أهل العلم، يعني فقهها عظيم وفوائدها كثيرة لطالب العلم. يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. يعني هناك مسألة تتعلق بدرسنا الماضي تتعلق بنفس القاعدة الآن حضرتني، وهي: في الدرس الماضي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أيهما أفضل؟ أن يخرج الإنسان بعد كل صلاة ليكثر الخطى، أو أن ينتظر في المسجد الصلاة بعد الصلاة؟ يعني عندنا فضيلتان، كثرة الخطى وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أيهما أفضل لي؟ هل أخرج من المسجد وأذهب إلى البيت بعد كل صلاة من أجل أن أخطو أيضا وأكثر الخطى، أو الأفضل أن أنتظر الصلاة بعد الصلاة؟ نقول الأفضل أن تنتظر الصلاة بعد الصلاة، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة، فهو متعلق بذات العبادة، وكثرة الخطى وسيلة إلى العبادة، والمتعلق بذات العبادة أفضل من الوسيلة إليها. وأيضا لأن الفضيلة في كثرة الخطى توجد في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يزيد عليها، لأن الملائكة تدعو له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولذا انتظار الصلاة بعد الصلاة أفضل من تكثير الخطى. ونقف عند هذا الموطن، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يحبب لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من العاملين بها.